العين تقدم. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. وروى عنا أن أسياد الدنيا ما هن. كل يوم قصة للدكتور علي بن حمزة العمري. زينة الإنسان الحقيقية ليست في الملابس التي يرتديها أو العطور التي يرشها أو ما يمكن أن نتكلم به من عبارات وكلمات جميلة رقيقة. زينة الأجمل والأعظم والأحلى هي زينة القلب، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، هذه الزينة الجميلة الحقيقية. جعفر ابن محمد ابن الحسن ابن علي رضي الله عنه كان يحمل مقادير كبيرة من الطمأنينة والإيمان في قلبه. حسده كثير وأصابت الكثير من الناس الغيرة بسبب حب الناس له وقربهم منه ووده هو كذلك للناس. رفعه الله سبحانه وتعالى درجات في الدنيا ويرفعه إن شاء الله درجات عنده في الآخرة. الوالي الذي بدأ يسمع عبر الأخبار وما ينقله الناس عن التجمع والحب الكبير لهذا الرجل الصالح اشتاط غضبا فقال: قتلني الله إن لم أقتله. وأخذ يزداد حنقا وحقدا وغيظا عليه: قتلني الله إن لم أقتله. لا يريد أن يرى رجلا محبوبا مألوفا مرضيا عنه بين الناس. نادى وزيره وقال له: ائتني بجعفر بن محمد بن الحسن بن علي هنا. ذهب إليه الوزير وقال له: إن الوالي يريدك. ذهب إليه، فلما وصل إلى القصر دخل الوزير وقال له: إن جعفر خارج الباب. فردد مرة أخرى: قتلني الله إن لم أقتله، قتلني الله إن لم أقتله. يعني خلاص لابد أن يموت بين يدي، لأن هذا الحب الهائل الذي جاءه من الناس يغيظ هذا الوالي. دخل جعفر الرجل الصالح، الرجل التقي، الرجل الورع، الرجل المؤمن، الرجل الذي يتعلق بالله، الرجل الذي كان من أكبر أسرار حب الناس له أنه يتعلق بالله وحده لا شريك له. دخل على الوالي، والوزير يعرف أن هذه هي اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة في حياة جعفر بن محمد ابن الحسن بن علي، والذي هو حفيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عليه وإذ بالوالي يقف مذعورا وينادي جعفر ويقول له: تفضل اقترب، أدن مني. فاقترب منه جعفر، فأشار الوالي إلى جهة كرسي عرشه وقال له: اجلس يا صاحب السيرة والسريرة. عجيب، قبل قليل يقول: قتلني الله إن لم أقتله، والآن يقول يا صاحب السيرة والسريرة. سيرتك معروفة وأنت صاحب سريرة صالحة. استغرب الوزير من هذا الموقف، فقال له جعفر: ماذا تريد؟ قال: ما أردت إلا السلام عليك يا حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له الوالي: وأنت ماذا تريد يا جعفر بن محمد؟ قال له: ما أريد شيئا، إننا سمعنا أنك لا تعطي العمال الأجراء حقهم، وهذا سر من أسرار حب الناس له. الفقراء الذين يكنسون ويخدمون ويعملون تتأخر عليهم الرواتب والحقوق، أنت لا تعطيهم حقوقهم في وقتها، فأعطهم حقوقهم. فقال الوالي: سأعطيها لهم. وحقا أمر مباشرة أعوانه أن يصرفوا الرواتب والمكافآت والحقوق لهؤلاء المساكين الذين لا يلتفت إليهم. ممكن إنسان مثل هذه الحالة عندما يجد الوالي أو الملك أو الرئيس في حالة طيبة وطلبه سينفذ، سيطلب شيء يخصه، شيء ينفعه في الدنيا. لكن جعفر رحمه الله ما كان ينظر إلى هذا، كان ينظر إلى السر الذي جعل أعظم شيء فيه الحياة وقبول الناس وحبهم إليه، هذه الثروة الحقيقية التي يجمعها. فأمر الوالي أن تصرف الأموال لهؤلاء المساكين، وخرج من عنده. الوزير في شيء يعتلج في نفسه، قبل قليل كان سيعدم هذا الرجل، والآن يكرم ويرفع من شأنه ويثنى عليه بأنه صاحب السيرة والسريرة. فقال الوزير: ما أمرك يا جعفر بن محمد؟ قال: لا شيء. فاستحلفه بالله، قال أستحلفك بالله إلا قلت لي فقد رأيتك تتمتم بكلمات لا تسمع وأنت تدخل عليه. فقال أوما أنك استحلفتني بالله، فقد قلت اللهم كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك بها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك بها صبري. يا من رآني على المعاصي فلم يفضحني، اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكلأني بروكلك الذي لا يرام، ولا أهلك وأنت رجائي. فاستجاب الله سبحانه وتعالى الذي يستجب دعاء المؤمنين في لحظات، فأنجاه الله سبحانه وتعالى وغير فكرة وروح وعقل ونفسية ذلك الوالي بقدرة الذي يملك كل شيء، يملك الإنسان بجوارحه وبنفسياته وبما توسوس به صدره. كان هذا العبد مع الله سبحانه وتعالى متعلق به، فاستجاب الله دعاءه وثناءه وذله وخضوعه. وصدق الشيخ علي الطنطاوي عندما قال رحمه الله: إن جبهة مع الله لا تنكسر ولو كان ضدها الوجود كله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. مع تحيات شركة العين العالمية للإنتاج والتوزيع، زوروا موقعنا على الإنترنت www.العين.com. الهندسة الصوتية محسن الطرزي. ما دمنا نعمل لله ونحيط العاصي والله، كن بالله ما دمت في ملكوت الله، في ملكوت الله.